بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله دروس مصطلح الحديث في شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقفنا عند قوله رحمه الله: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. هنا تعريف الإسناد وتعريف المتن. فالإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، أو يعني سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. يعني عندنا إسناد هو سلسلة الرجال فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى المتن، فالمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتن له تقسيمات، فإن المتن إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره. إذا الإسناد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا أو حكما. هيجينا الموضوع المرفوع حكما، اللي هو إيه؟ يعني مثلا الصحابي إذا أخبر عن شيء يعني مما لا يقال من قبل الرأي، فنقول هذا له حكم الرفع، يعني كأنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام بشروط سيأتي توضيحها. فيقول الإسناد إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا، يعني الراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكما، يعني اللي هو ما له حكم الإيه؟ حكم الرفع، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال شيئا، إيه؟ يعني يكون لا يقال إلا عن طريق سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو لم يضفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا، فنقول هو في حكم المرفوع. طيب المتن إذا انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره. طيب مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال، يعني صحابي أو غير صحابي، يعني حتى مرات غير الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. جاءت الحديث قد يكون مرفوعا ويكون مرسلا، يعني لا تعارض بين كونه مرسلا ومرفوعا. مرفوعا يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابي، فهو مرفوع وهو إيه متصل الإسناد. لكن مرات المرفوع يكون التابعي أو من دون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم إذا أضيف متن الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من قوله، فيكون هذا مرفوعا تصريحا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، نعم، هنا سيذكر إيه؟ عندنا ثلاث أقسام، اللي هو القول والفعل والإيه والتقرير. القول والفعل والتقرير كل منهما إما أن يكون تصريحا أو حكما، كل منهم يكون تصريحا أو حكما. عندنا ستة أقسام، سيذكر ستة أقسام للحديث المرفوع. المرفوع اللي هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون من قوله أو فعله أو تقريره. والقول إما أن يكون تصريحا أو حكما، والفعل تصريحا أو حكما، والتقرير تصريحا أو حكما. فبدأ بالتصريح، القول تصريحا أن الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول صحابي أو غير صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا هذا إيه مرفوع من القول تصريحا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره. إذن تلاحظون لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا لا يكون إلا من الصحابي، لكن ممكن صحابي أو غير صحابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا يمكن أن يقع من الصحابي أو غير صحابي أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. تقرير معناه شيء فعل بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يذكر إنكاره لذلك، يعني مرات مثلا بعض الحديث فيها شخصا فعل شيئا في حضور النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك، هذا لا يكون مرفوع تقريرا، لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما التقرير يعني أن يفعل شيء في حضور النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر في الحديث أنه أنكره. في الصحابي يقول إيه فعلت كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي أو غير الصحابي يمكن أن يقول إيه فعل كذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل فلان كذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا المرفوع تصريحا من القول، والمرفوع تصريحا من الفعل، والمرفوع تصريحا من التقرير. وتلاحظون أيضا أن داخل هذا كل واحد منهم قد يكون من الصحابي وقد يكون من غير الصحابي في اللفظ. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، يبتدي الايه قول مرفوع حكما يعني له حكم الرفع، المرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، مرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأقسام الأخرى في بيجينا بعد كده موقوف اللي هو ايه من كلام الصحابي او فعل الصحابي فيكون موقوفا، لكن مرفوع اللي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او فعل النبي عليه الصلاة والسلام او تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأقسام الثلاثة قد تكون صريحة كما مر، وقد تكون حكما. طيب مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب بهذه القيود. يقول لك الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات، يعني بعض الصحابة كانوا يسمعون من أهل الكتاب ويحدثون عن أهل الكتاب، لكن من الصحابة من لم يسمع من أهل الكتاب ولا يروي عن أهل الكتاب شيء، فيكون صحابي ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب. ويذكر شيئا، يعني هنا قيود، يعني أول شيء يكون الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب، ثانيا يذكر شيئا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق باللغة وشرع البلد. هناك أشياء فيها مجال للاجتهاد، أشياء فيها مجال للاجتهاد، اجتهاد في فهم آية كريمة أو استنباط حكم فقهي، فقد يجتهد الصحابي ولا يكون هذا مأخوذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهاد منه في استنباط حكم نازلة فقهية حصلت فاجتهد الصحابي في استنباط حكمها، لا يلزم أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قد يكون من فهمه من الحديث، يعني إذا في الأحكام الفقهية والحلال والحرام يقول مثلا هذه الصلاة صحيحة ولا هذه الصلاة غير صحيحة ولا، فقد يكون باجتهاد منه في فهم النصوص، لكن يقول شيئا ليس فيه مجال للاجتهاد، زي مثلا ايه الذي لا مجال فيه للاجتهاد، زي تحديث عن اخبار من اخبار الامم السابقه او اخبار اشياء مما سيقع قبل يوم القيامه. قال ولا تعلق له ببيان اللغه وشرح الغريب، ممكن الصحابي يفسر كلمه بمعناها في لغه العرب، هذا لا يلزم ان يكون سمعها من النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مرات الصحابي يفسر ايه كريمه تفسيرا عبارة عن بيان معنى اللفظ في لغة العرب، يبين معنى اللفظ في لغة العرب، فهنا لا يلزم أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي يعني يكون له حكم الرفع أن نقول إن الصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام، هنا يبدأ بيان أمثلة أمثلة ما له حكم الرفع، أن الصحابيا لم يأخذ عن الإسرائيليات يخبر عن أمور ماضية، أن يجي واحد من الصحابة يخبر عن أشياء في قصص الأنبياء السابقين من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، الصحابي يخبر عن أشياء ستقع في المستقبل من قبل يوم القيامة وأشياء ستقع يوم القيامة، هذا لا يقال من قبل الرأي، من أين عرف الصحابي؟ نقول أكيد سمعهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص مما له حكم الرفع أيضا، الصحابي يقول مثلا من فعل كذا فله كذا وكذا مثلا حسنة، أو له نوع معين من الثواب، أو له شيء لا يقال من قبل الرأي، يعني إذا ذكر ثوابا مخصوصا، لكن مطلق الثواب أن هذا عمل صالح هذا يمكن أن يقول الصحابي مثلا باجتهاده أن هذا الشيء عمل صالح من فعل أو أصيب أو أجر، لكن إذا ذكر ثوابا مخصصا محددا لمن فعل شيئا معينا فهذا لا يكون من قبل الرأي، فله حكم الرفع. يعني نقول كأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كأنه سمع. قال وإنما كان له حكم مرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، يعني لماذا هذه الأمور الإخبار عن الأمم السابقة أو الإخبار عن الأمور المستقبلة التي ستقع في المستقبل أو الإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص على فعل مخصوص، فقال هذا لا يقال من قبل الرأي لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، لما الصحابي يخبر بهذا معناه أن أحدا أخبره بهذا، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، موقفا للقائل، توقيف يعني شخص إيه أوقفه على هذا الكلام يعني أعلمه به وأطلعه عليه، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، يعني الصحابي إذا أخبر عن شيء من هذا فأحد أمرين، إما يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وإما سمعه ممن يروي من كتب أهل الكتاب، فلهذا هو وضع شرطا يقول يعني الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليين إذا حدث بشيء مما لا مجال للرأي فيه فنقول هذا له حكم الرفع، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. واضح؟ طيب، ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، يقول مرفوع حكما يعني شيء في العبادة ليس فيه مجال للرأي، مثل علي رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف وركع أكثر من ركوعين، يعني صلاة الكسوف لما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الثابتة فيها أنه ركع في كل ركعة ركوعين، يعني يقرأ الفاتحة والسورة بعدين يقول الله أكبر ويركع، يعني يرفع من الركوع سمع الله من حمده فيقرأ الفاتحة والسورة مرة أخرى بعدين يقول الله أكبر ويركع ثم يكمل الركعة، الركعة الثانية مثل الأيام الأولى فيها ركوعان وسجودان، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف بركوعين وسجودين، فعلي رضي الله عنه صلى بأكثر من ركوعين في كل ركعة، فهذا لا يمكن أن يزيد هو ركوعا من عنده من غير دليل، فالإمام الشافعي يعني جعل هذا له حكم الرفع، يعني كأن عليا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجاز لهم ذلك، يعني فيكون له حكم الرفع، فهذا فعل وله حكم الرفع. ومثال المرفوع من التقرير حكما جينا عند موضوع التقرير، قال أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. قلت إحنا مر بنا المرفوع تقريرا تصريحا، هو أن يقول الصحابي مثلا إيه فعلت كذا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل فلان كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تقرير وتصريح، لكن التقرير حكما أنه فعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش بحضرة النبي وإنما عليه الصلاة والسلام، وإنما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يقول يعني له حكم الرفع، يعني نفترض أنه قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وإن كان الرواية ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه، لكن يقول الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون شيئا يحتاج إلى سؤال إلا إيه سألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكونهم كانوا يفعلون هذا الشيء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام معناه أنهم يعني كأنهم إيه سألوه عن ذلك وأقرهم على فعله أو علم به وأقرهم. هذا أمر. وأمر آخر أيضا قال ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نزول الوحي، فحتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، لو كان هذا الشيء الذي يفعله الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ممنوعا لنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بأنهم يفعلون هذا الشيء وهو ممنوع لينبههم عليه. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يعني ورد في حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال إيه كنا نعزل والنبي والقرآن ينزل، يعني في زمن نزول القرآن فلم ينهن، فاستدلوا بذلك على جواز العزل. مقصود بالعزل هنا يعني أن الرجل وهو يعني يعاشر زوجته ويجامع زوجته أنه يعني لا ينزل يعني منيه في رحمها حتى لا تحمل منه، يعني فمرات كان يعني زي وسيلة لمنع الحمل أو كذا يعني في ذلك الوقت، فإذا أراد يعني أن زوجته لا تحمل أو كذا يعاشرها حتى إذا جاء يعني وقت الإنزال أو كذا أنزل يعني خارجا يعني حتى لا تحمل أو كذا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهن، يعني كنا نفعل هذا الشيء وقت نزول القرآن ولم ينهن النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولا نزل قرآن يحرمه، فجعلوا ذلك دليلا على جوازه. فإذن كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون شيئا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهذا له حكم الرفع، حتى لو لم يرد تصريحا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع عليه، فيقال له حكم الرفع، يعني كأنه قد اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أنه قد اطلع عليه، وحتى لو لم يطلع عليه لو كان منهيا عنه لنزل قرآن ينهاه. قال ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه. يعني قال لك هناك إيه عبارات أيضا تفيد معنى الرفع، فيكون مرفوعا يكون الحديث مرفوعا حكما. إذا التابعي قال مثلا عن أبي هريرة يرفعه أو يرفع الحديث أو عن أبي هريرة يرويه ثم يذكر نص، ما قدش يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيقول عن أبي هريرة يرويه أو عن ابن عباس يبلغ به أو عن ابن عباس رواية، فهذه الألفاظ اللي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه، فهذه الألفاظ تفيد معنى الرفع. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال تقاتلون قوما. مرات يجيبوا الصحابي مثلا عن أبي هريرة قال: قال تقاتلون قوما، ما قالش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال ابن سيرين يقول عن أبي هريرة قال: قال تقاتلون قوما. قال جت مرتين، قال أبو هريرة قال، والقال الثانية اليمين اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام يعني اختصارا في اللفظ فهو المقصود يعني عليه الصلاة والسلام. فقال هذا كله يدخل في المرفوع حكم أيضا. قال: وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. ابن سيرين بصري فقال هذا يعني اصطلاح خاص بأهل البصرة، يعني أنهم إيه يستعملون هذا، يقولون قال قال ويذكرون متن الحديث من باب الاختصار يعني. قال: ومن الصيغ المحتملة، يعني الصيغ التي تحتمل الرفع، قول الصحابي من السنة كذا. طيب إذا الصحابي قال من السنة كذا، فالأكثرون على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. ابن عبد البر ادعى يعني أنهم أجمعوا على أن الصحابية إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، لكن كما ذكر ابن حجر الأكثرون على أنه مرفوع، ليس إجماعا ولكن أكثر العلماء على أنه مرفوع. قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. يعني كلام ابن عبد البر يقول اتفقوا على أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، يقول حتى لو غير الصحابي قال من السنة كذا فهو مرفوع أيضا إلا إذا أضافه إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لو قال الصحابي أو غير الصحابي قال من سنة أبي بكر كذا أو من سنة عمر كذا، هذا ليس مرفوعا، لكن لو قال من السنة كذا فمعناه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي نقل الاتفاق نظر. حافظ ابن حجر يقول يعني المسألة ليست إجماعية كما دعا ابن عبد البر رحمه الله. فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، من الشافعي نقل قولين عن عنفه، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، فهؤلاء من الأئمة الذين قالوا إن قوله من السنة كذا لا يلزم منه أن يكون مرفوعا، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. يعني أكثر العلماء الذين قالوا ذا الصحابي قال من السنة كذا نحمله على أنه يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأن احتمال أن الصحابي يريد سنة غير النبي عليه الصلاة والسلام احتمال بعيد. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب ومحمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصته مع الحجاج، حين قال له ابن عمر يقول إيه للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. عبد الله بن عمر يقول للحجاج ابن يوسف الأمير الأموي يقول له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني عجل إيه عجل لا تؤخر الصلاة إذا كنت تريد السنة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هل يعنون بذلك؟ فهنا محمد بن شهاب الزهري التابعي يسأل سالم بن عبد الله، يقول له: أفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه هجر بالصلاة بكر بالصلاة وعجل بها؟ فقال له يعني هو ابن عمر لما قال للحجاج: إن كنت تريد السنة قال: هل يعني بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يفيد أنهم يعني كانوا إيه إذا أطلقوا السنة فالظاهر أنهم يريدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة أو إنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثلا حجة ابن حزم والصيرفي والرازي، قالوا لو كان الصحابي يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يقول من السنة لو كان مرفوعا لقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. يعني مرات الصحابي قد لا يضبط يعني نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فلا يريد يعني أن ينقله كنص كلام النبوي، وإنما يعني يضبط هذا الشيء يعني شرع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في سنته. من هذا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم يعود ويقسم، يعني إذا تزوج بكرة وعنده زوجة قبلها يعني أنه يقيم سبعا وبعدين يرجع يقسم بينهم. قال أخرجاه في الصحيح. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أو لا. طيب ينتقل إلى لفظ آخر من الألفاظ التي تفيد الرفع حكما، لما نتكلم عن المرفوع حكما الذي له حكم الرفع، فذكر من ألفاظه كما مر بنا من السنة كذا، لفظ آخر وهو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. يعني مر بنا كنا نفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن السنة كذا وأمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. قال فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، يعني لفظ أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيه خلاف كالخلاف في لفظ من السنة كذا. يعني الأكثرون على أنه يعتبر حديثا مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالغالب أنه يقصد من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، لما فريق من العلماء قالوا قد يقول الصحابي أمرنا بكذا ويقصد يعني فهمه للقرآن الكريم كأمر القرآن أو الإجماع، يعني قد يقول أمرنا بكذا ويقصد يعني أنه معنى استنبطه من القرآن الكريم، أو أمرنا بكذا يعني أنه شيء أجمعوا عليه فيريد أنه مأمور به، أو بعض الخلفاء أو الاستنباط قد يكون أمرنا بكذا، يعني قد يكون الآمر لهم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه، أو أمرنا بكذا يعني قد يكون ليس نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما استنباط كما استنبط من القرآن، كما يستنبط من القرآن الأمر بشيء قد يستنبط من معاني السنة إجمالا الأمر بشيء، ولا يكون يعني هذا يعني حديثا معينا من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا الشيء بلفظ صريح، ولكن يكون اجتهادا واستنباطا من خلال فهم. وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوع. وأيضا فمن كان في يعني الأصل هو الأول من الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فالظاهر أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره، أو أم كيف نضبطها عندكم؟ لا يفهم عنه إن أمره إلا رئيسه أو إن آمره إلا رئيسه أو أن آمره إلا رئيسه. كيف عندكم؟ هذه النسخة يعني أحسن عشان إذا ما فيش كلمة ليس فالكلام فيه يعني خلل. إذا لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. إلا رئيسه. وأما قوله يعني مفهوم المعنى العام يعني أنه إيه من كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت فنفهم منه أنه لم يأمره إلا رئيسه يعني هو الذي أمره. من كان في طاعة رئيسه قال من كان يعني في طاعة رئيسه وقال أمرت بكذا فنفهم منه أن الذي أمره هو رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس كيف مضبوط عندكم؟ بأمر أن يظن ما ليس بأمر أمرا أن يظن ما ليس بأمر أمرا لأن عندنا برضو ما فيش بأمر. أكتبه مرة واحدة بس. هذه النسخة أطبق يعني قال إيه يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة يعني قالوا قد لا يظن أنه أمر وهو ليس بأمر في الحقيقة فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق إلا بعد التحقق يعني قال لك لأن لو هنفتح الباب يعني معنى كلامي هنا احنا الآن نتكلم على مسألة الصحابي لو قال أمرنا بكذا ولم يذكر من الذي أمره فقلنا هذا له حكم الرفض فده هنفتح المجال للتشكيك في صيغة أمرنا بكذا لأنه يحتمل أنه فهم أنه أمر وهو ليس بأمر فنقول إذن هذا الاحتمال ممكن يرد برضو على قول الصحابي لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يختلفوا من الصحابي لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع يعني اختلافهم الصيغة التي اختلفوا فيها اللي هي لو قال أمرنا بكذا ولم يقل من الذي أمره فإذا هنشكك في صيغة أمرنا بكذا أن الصحابي قد يفهم أنه أمر وهو ليس بأمر إذن هذا يعني هذا الإيراد يرد أيضا على صيغة ما لو قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فطالما قبلنا قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ولم يعني نلتفت إلى احتمال أنه فهم أنه أمر وهو ليس بأمر فكذلك الصحابي لو قال أمرت حتى لو ما قالش أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نشكك فيه بأنه يحتمل أن يكون فهم أنه أمر وهو ليس بأمر. طيب ننتقل إلى صيغة أخرى من صيغ المرفوع حكما قال ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا كنا نفعل كذا إذا الصحابي قال كنا نفعل كذا قال فله حكم الرفع أيضا تلاحظون هنا هذه صيغة أضعف شوية ما قالش كنا نفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الصحابي يقول كنا نفعل كذا ولم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا أيضا له حكم الرفع ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية كقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم فهذا صلى الله عليه وسلم فهذا لا حكم فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم يقول من المرفوع حكما أيضا أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو معصية ومثال ذلك قول عمال رضي الله عنه صام اليوم الذي يشك فيه، يعني يشك فيه اللي هو من رمضان أو أنه المتمم لشعبان، يعني اليوم اللي هو الذي يشك فيه اللي هو هل هو يوم الثلاثين من شعبان أو هو أول يوم في رمضان. فإذا لم يعني يجزم بأن الهلال قد رؤي فيقول لك نصومه إيه احتياطا لعله يكون من رمضان. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقال لك حكمه على هذا الفعل بأنه معصية يفيد أنه إيه قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يصرح بذلك. انتهينا من المرفوع. إذا خلاصة أن الحديث المرفوع هو الذي يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره وما يلحق بذلك كما وضحنا. ننتقل إلى الموقوف. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أن الإسناد فلان عن فلان عن فلان سلسلة الرجال تنتهي إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم من كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني ليست كل الأقسام يعني السابقة تأتي في الموقوف، يعني المرفوع أقسامه كثيرة كما مر، مرفوع قول وفعل وتقرير، وبعد كل واحد فيه إيه تصريحا وحكما، وبعدين هناك ما له حكم الرفع. نعم إلى آخره. فلكن بالنسبة للمنقول عن الصحابي فأيضا إما أن يكون من قول الصحابي أو من فعل الصحابي أو من تقرير الصحابي، أن شيئا فعل بحضرة الصحابي فأقره، لكن لا تجيء كل الأقسام. يعني مثلا إيه كل الشيء كان يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نقول له حكم الرفع، لكن كل الشيء كان يفعل في زمن الصحابة ليس معنى ذلك أن الصحابة أقروه، يعني لا بد من إيه من أن يذكر قائله، لأن الصحابة يعني لا يوحى إليهم ولا يستدل، يعني يكون الشيء كان يفعل في زمن الصحابة خاصة إذا كان شيء مما يمكن أن يخفى عليهم أو كذا. فإذا انتهى الإسناد إلى أن صحابيا قال كذا أو فعل كذا أو فعل شيء بحضرته فأقره فهذا يسمى موقوفا. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، يعني أن التشبيه الموقوف بأنه له أقسام كالمرفوع لا يلزم منه أنه له كل أقسام المرفوع ولكن معظمها. قال ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، يعني ناسب هنا أن يتكلم عن تعريف الصحابي لأن هذا المختصر يريد فيه أن يذكر جميع علوم الحديث، فمما يدخل في علوم الحديث معرفة الصحابي. قال فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. يشرح هذا التعريف. قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من مراد باللقاء؟ قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام يعني إما جالسه إنه جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو مشاه مشى مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو وصل أحدهما إلى الآخر هو يعني زار النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، أو النبي عليه الصلاة والسلام زار مكانهم فرآه، وإن لم يكالمه، يقول يعني أن الصحابي لا يلزم أن يكون كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد تقع الرؤية إما من النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا فصار صحابيا أو رآه الرجل فصار صحابيا. يعني من الصحابة يعني من كان ضريرا ورآه النبي عليه الصلاة والسلام فكان صحبة له بها. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يخرج ابن أمي مكتوم، لأنه يخرج ابن أمي مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد رضي الله عنه. واللقي في هذا التعريف طبعا مسألة اللقي هل يمكن اللقي بغير رؤية، يمكن في درس الاعتقاد قلنا يعني أن بعض أئمة اللغة قالوا لا لقاء إلا برؤية، ولذلك فسروا إيه يعني جعلوا من أدلة إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة تحياتهم يوم يلقونه سلام، يعني يوم يرونه يعني. لكن هو يقول يعني اللقي أعم، يعني ممكن لقي رؤية من أحد الجانبين، يعني إما هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام، فتشمل هذا وهذا يعني. يقول التعبير باللقي أحسن من أن نقول الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي رآه عليه الصلاة والسلام، فاللقي يشمل هذا وهذا. نعم أو بغيره، يعني من حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا من الأطفال الصغار الذين حملوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وإنما بغيره، يعني حملته أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فتثبت له الصحبة به. قال وقولي قال واللقي في هذا التعريف كالجنس وقولي مؤمنا كالفصل، يعني هذا في المصطلحات منطقية في التعريف بيكون عندنا يعني جنس وفصل، زي ما نقول مثلا هي الإنسان حيوان ناطق، فحيوان هذا جنس يعني يشمل تحته أفرادا عديدة، الحيوان له أقسام منه ناطق ومنه غير ناطق، فالفصل اللي هو يميز قسما عن بقية الأقسام، فما يقول حيوان هذا جنس تحته أقسام عديدة ناطق وغير ناطق، فلما قال ناطق فهذا فصل، يعني فصل نوعا وميزه عن بقية الأموال، فيقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا جنس يشمل تحته من لقيه مؤمنا ومن لقيه كافرا، وهو أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي سلول لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا وقد يكون منافقا، فلما قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فقال مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثاني، يعني مرات يجي فصل أول وبعدين فصل ثاني، فصل الأول هو مؤمنا به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بغيره من الأنبياء، يعني ممن كانوا من أهل الكتاب وكذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أو قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، طبعا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام من كفر به فقد كفر بكل الأنبياء، لكن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فمن كان مؤمنا بنبي آخر ولسه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث فهو مؤمن، لو مات على ذلك يعني كان ناجيا. قال لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ قال فيه نظر، يعني من يقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن بنبي آخر قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث ومات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون صحابياً أو ليس صحابياً؟ قال فيه نظر. قال وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد، لأن هي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به هذا برضو ينقسم إلى قسمين، ومات على ذلك أو لم يمت على ذلك، لأن ممكن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمناً به ويموت على الإسلام، قد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم يرتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. بالنسبة لورقة بن نوفل يعني عدته البعض من الصحابة رضي الله عنهم لأنه يعني أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أول ما جاءه جبريل عليه السلام ونزل عليه بصورة تقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قص خبره على ورقة كما هو معروف، فقال إيه إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، ويعني وقال ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا كذب وأخرج وعودي وكذا إلى آخره. فهذا يعني ظاهره إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان بعد بعثته، فلهذا عده يعني عد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام عن ورقة بن نوفل، قال إني رأيته عليه ثياب ديق، ولو لم يكن من أهل الجنة ما لبسه. النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام وعليه ثياب ديق، قال لو لم يكن من أهل الجنة ما لبسه، يعني لو ما كان من أهل الجنة ما رؤية في المنام وعليه ثياب ديق. طيب، فرؤية الأنبياء حق. قال وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد. عندكم عبيد الله ولا عبد الله؟ كل النسخ عبد الله ولا في نسخة في عبيد الله؟ نعم، كل النسخ عبد الله هكذا، في نسخة في عبيد الله. نعم، هذه النسخة هي اللي صح، اللي عنده عبد الله يصححها إلى عبيد الله، وكان أخوان يعني عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش، واللي ارتد هو عبيد الله وليس عبد الله، اللي ارتد عبيد الله. أما عبد الله بن جحش هذا صحابي كريم، هذا مات مؤمنا، هذا استشهد. نعم، اللي هو عبيد الله بن جحش اللي هو زوج أم حبيبة قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هاجر معها إلى الحبشة، كان يعني ممن سبق إلى الإسلام وأوذي وعزل، يعني أوذي هو وزوجته أم حبيبة رضي الله عنها في مكة، وهاجر معها إلى الحبشة فارتد والعياذ بالله وتنصر ومات نصرانيا في الحبشة، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتد زوجها، هذا عبيد الله. أما عبد الله بن جحش فهذا صحابي كريم استشهد يعني في قتل شهيدا رضي الله عنه، هو عبد الله بن جحش، فاللي ارتد هو عبيد الله بن جحش وليس عبد الله. قال وابن خطل، ابن خطل ايضا هذا امن بالنبي عليه الصلاه والسلام فتره ثم ارتد عن الاسلام ومات كافرا والعياذ بالله تعالى، وهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتله يوم فتح مكه، كان احد النفر الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قال ولو تعلقوا باستار الكعبه، قال لو رأيتمه متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوه، كان منهم عبد الله بن خطب. فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، يعني لو واحد جاء وعرف الصحابي وقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا يكفي هذا للتعريف، يعني قد يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ومات مرتدا، هذا لا يكون الصحابي، فحتى يكون التعريف يعني جامعة لكل أفراد المعرف، يعني يكون مثلا معرف الصحابي لابد أن يكون تعريف يشمل كل أقسام الصحابة وكل أنواعهم، لا يخرج أحدا منهم، ويكون مانعا يعني يمنع غير الصحابي أن يدخل في التعريف. فهنا ومات على الإسلام هذا فصل ثالث، يعني ليمنع دخول من ارتد عن الإسلام بعد أن كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. يعني هذا يعني يقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع وأسلم مرة أخرى ومات مسلما، فإنه يبقى له وصف الصحبة، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات يعني عليها، أن الصحبة عمل صالح كبقية الأعمال الصالحة. والله تعالى قال من يرتد منكم عن دينه فيمر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يعني في شرط حبوط العمل، شرط حبوط العمل أن يموت وهو كافر، لكن مع يعني مفهوم الآية الكريمة، نعم مفهوم الآية الكريمة أنه من ارتد عن دينه لكن لم يمت وهو كافر أنه لا يحبط عمله، وإنما شرط حبوط العمل أن يرتد ويموت وهو كافر، فحينئذ يحبط عمله، لكن من ارتد وتاب ورجع إلى الإسلام فعمله الذي عمله قبل بدته لا يحبط إن شاء الله ويرجع له إلى الثواب. فلو كان يعني صحابيا ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع إلى الإسلام فصحبته لا تبطل في هذه الحالة. يقول سواء كان رجوعه إلى الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده، وإذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سواء بعد ما رجع إلى الإسلام رجع لقي النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية أو لم يلقه مرة ثانية. قال وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول، يعني مسألة أن من ارتد من الصحابة ثم أسلم مرة أخرى، يعني هذه ليس كونه يبقى صحابيا هذه ليست مسألة إجماع، يعني هذا أحد القولين في المسألة وهو القول الأصح الذي رجحه المؤلف، لكن يفهم من قول الأصح أن هناك قولا آخر بأنه إذا ارتد بطلت صحبته حتى لو رجع إلى الإسلام مرة أخرى. قال إشارة إلى الخلاف في المسألة ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. إذن أبو بكر رضي الله عنه زوجه أخته وقبل منه إسلامه وروى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجها العلماء في كتب الحديث وعدوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تنبيها أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه ولم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حالة طفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. يعني يقول إن كان جميع الصحابة، يعني تعريف الصحابي يشمل هذه الأقسام كلها، لكن يقول لا شك أن الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في الغزوات وقاتل معه أو قتل شهيدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه أرجح رتبة من الصحابة الذين يعني لم يحضروا مشهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عدوا الصحابة لأنه كلم النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أو رآه أو مشى معه قليلا أو رآه عن بعد أو وهو طفل صغير، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. بعض الصحابة يعني يكون أربعة أجيال كلهم من الصحابة، يعني مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبوه أبو قحافة الصحابي وأبو بكر الصحابي وابنه أبناء عبد الرحمن القاسم صحابة وبعض أبنائه صحابة أيضا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أطفال صغار، فمرات يعني الصحبة تدرك يعني أربعة أجيال حصل هذا. فالذين عدوا الصحابة هم أطفال صغار، مثلا ولد بعض الصحابة يعني ولد قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في العام الأخير مثلا وتوفي، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون هو عمره شهرا أو شهرين أو كذا، لكن رآه النبي عليه الصلاة والسلام فهو معدود صحابيا، وإن كان يعني نال شرف الصحبة وإن كان يعني كان طفلا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. من لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فحديثه مرسل، يعني إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى مرسل صحابي، يعني من الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث يعتبر إيه فيه إرسال، إنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعرف أنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع من الصحابيين أيضا. قال هذا التنبيه الأول. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة. يعني كيف نعرف أن هذا الشخص صحابي؟ إما بالتواتر وإما بالاستفاضة، يعني الاستفاضة أخف من التواتر شوية، لكن يعني انتشار هي انتشار الخبر يعني تلقي العلماء له بالقبول وإقرار له، أو الشهرة أو بإخبار الصحابة بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخبار يعني أن الصحابي أخبر صحابي آخر عن هذا الرجل أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر صحابي تابعيا أن فلانا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإخباره عن نفسه هو بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإنكار. يعني من كان ظاهر الصدق والعدالة ومن حيث السن يعني يمكن أن يكون مدركا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس في زمن التابعين ممن ظاهرهم الاستقامة والصلاح والعدالة ولم يعرف عنهم كذب، فإذا قال يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثت معه حجة الوداع، ودعواه تدخل تحت الإمكان، يعني من جهة عمره ومكانه، يعني ليس إيه لم يأتي بشيء يعني يستغرب أو يستنكر. قالوا قد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. قال بعض العلماء يعني عندهم وقفة في هذا الموضوع، للصحابي الذي لم تعرف صحبته إلا بإخباره عن نفسه، فبعضهم توقف في هذا يعني لأنه قال لك هذا يعني مثل من يأتي ويقول أنا عدل، يعني لابد لما يكفي تعديل الإنسان نفسه لابد أن يعدله آخر. مما يعني هنا يلاحظ أيضا يواصل الكلام. قال تعريف التابعي، قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك. التابعي هو من لقي الصحابية كذلك، وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. يعني بالنسبة للتابعي هو الذي لقي الصحابي كذلك، يعني وهو مؤمن، لكن ليس المقصود يعني مؤمنا بالصحابي، هو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من كان مؤمنا ولقي صحابيا. وبعدين قال يعني بعض العلماء اشترطوا في التابعي أنه ليس فقط من رأى صحابيا، بل قالوا يعني من طالت ملازمته للصحابي، وبعدين قال من صح سماعه من صحابي، مش فقط مجرد رؤية كما أن الصحبة تثبت برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التابعية قالوا بعض العلماء قال لا تثبت إلا بسماع من الصحابي، ليس فقط مجرد رؤية. وبعضهم اشترط التمييز، يعني أن يكون عمره في سن التمييز يعني 7 سنوات أو أكثر عند لقي الصحابي. قال وبقي بين الفرق بين الصحابي والمخضرم، قال وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. من القسم هي يقال له المخضرم، هذا بين الصحابة والتابعين، وكان حياً في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان موجوداً في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك زمن الجاهلية وأدرك زمن الإسلام وزمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فعده ابن عبد البر في الصحابة. ابن عبد البر يقول طالما يعني كانوا في الجاهلية وأدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام معدودون من الصحابة. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه لأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. يقول يعني كن الصحابي عدهم، كن ابن عبد البر عدهم يعني وترجم لهم في كتابه اللي هو كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب أو كذا، فأورد فيه المخضرمين. يقول ليس معناه أنهم صحابة، ولكن معناه هو بيّن في خطبة كتابه أنه يريد أن يترجم لأهل هذا القرن يعني. قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي. النجاشي مثال على هؤلاء المخضرمين، يعني كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسلما في زمنه ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أم لا، أو كان يعني حتى لو يعني عاش كان معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة السن يعني وأدرك الجاهلية والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام ولكن لم يسلم إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مخضرم أيضا. قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. يقول لكن لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء رأى جميع أمته، فإذا كل من كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين فيكون صحابيا، لكن هذا لم يثبت يعني، هو ويقول إن ثبت لكن لم يثبت من النبي عليه الصلاة والسلام كشف له عن جميع أمته، لم يرد في ذلك سند صحيح. بقي آخر مسألة يعني نختم بها يعني من اللطائف يعني اللي هي مسألة نبي الله عيسى عليه السلام. بعض العلماء بعض الأئمة يعني كالذهبي وغيره يعني من أهل العلم وكذا يقولون عيسى عليه السلام هو يعني نبي وصحابي في نفس الوقت، يعني هو نبي كريم وهو أيضا معدود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينطبق عليه تعريف الصحابي لأنه كان لقيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء بجسده وروحه، رفع بجسده وروحه، هو حي يعني لم يمت بعد عليه السلام، فهو يعني مرفوع بجسده وروحه، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج، فهو لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وهو مؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء مؤمنون بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا يلزم من يعني يلزم من ذلك أنه عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فأصحاب عيسى الذين يدركونه في آخر الزمان ويكونون معه من المسلمين يكونوا من التابعين، يعني لأنهم يكونوا أدركوا صحابيا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل يحكم بالشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه ومؤمنا به، فيكون يعني من لا يعني من يصحب عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكونون معبدين يعني من التابعين كأنهم بالإضافة إلى كونهم من أصحاب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا اللطائف على الله. تفضل. طبعا الأطفال الذين ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه لا يعدون من الصحابة. صلى الله عليه وسلم يعني مسألة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنما تجب يعني في الصلاة، ويعني بعض العلماء يقول تجب مرة في العمر أو تجب كذا، أما يعني مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما